أحياها نهجا وقيم، أنثرها خلقا وشيم، أملأها أملا وهمم، عكس منها صورتي. إنها مسؤوليتي. أحياها نهجا وقيم، أنثرها خلقا وشيم، أملأها أملا وهمم، عكس منها صورتي. أحمي حياتي واهديها، تاج الصحة واقيها، ومن النور أغذيها بدني روحي شخصيتي. إنها مسؤوليتي. أتنعم بعبادته، أسلك درب محبته، درب نبي وقدوتي. إنها مسؤوليتي. أدنو لجاري وللغير، أجعل من فعل الخير ميزة أخلاقي وصفتي. إنها مسؤوليتي. أحفظه نظما وسكن، أخدمه بدلا وروى، وطني بيتي بيئتي. إنها